مضت صبعي مقول قلبي أحس مكسور على أدري ما يوفونني وصدقيت فيهم مجبور حبيتهم وعرفتني يغدروني لو لحظة التقيت حساني مكسور القلب وباني ألف حسب بدلك يا حبيبي ولا بدلك يا نبي قل لي موت ولا تقول لي ابتعد عنك صعب انت ويا الروح عايش وانت وصلا من القمر يعني لحظة لو عرفتني دنيا قلوبك يا قول بعد شو تسوي انت سويت العلي أنا مجروح والعشرة ينساها والله يا قلب النبل سواك تركي الروح بألم خلاها قلب بجي عيونك ومنصدك بجاها أنا مجروح والعشرة ينساها والله يا قلب النبل سواك قلبي تعب وياك مليت تكاني يا اللي ضيعت بجفاك حبي وحناني طير بجنح مكسور كل عمري يمك بس واجبرت ننسى ما رايت انسى سويني كم ضاعت لك طبعك ما زدت تخون بي انت جيلت وتقول والله ما خيلت شو يسوي فيك الله ضاعت عيني لا تحلف كذي شي سوي فيك الله بعد شوف نفسك هالسيد